بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال العلامة ابن باز رحمه الله في الدروس المهمة لعامة الأمة، درس الثالث أركان الإيمان. قال: أركان الإيمان وهي ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. بعد أن تكلم الشيخ عن أركان الإسلام وبين أركانه الخمس وأكد على وجوب أن يتعلم المسلم هذه الأركان وألا يكون جاهلا بها، فإنها أركان هذا الدين العظيم، ذكر بعض أركان الإيمان. إذ مبنى الإسلام على ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، كما جاء في حديث جبريل المشهور. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وأركان الإيمان ستة كما ذكر المؤلف هنا: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإحسان ركن واحد: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه من مهمات الواجبة على كل مسلم، ومن فرائض هذا الدين أن يتعرف المسلم مراتبه. أركان الإيمان ستة، والإيمان هو عند أهل السنة والجماعة هو اعتقاد الجنان ونطق اللسان وعمل بالجوارح والأركان. اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو حده وتعريفه عند أهل السنة والجماعة. ولا ريب أن الإيمان هو الاعتقاد الجازم، هو الاعتقاد الجازم، ويعرفه العلماء هو التصديق المستلزم للإذعان والإقرار، هو التصديق المستلزم للإذعان والإقرار. فالإيمان يعتبر من أشرف المطالب وأعظم المواهب. الله جل في علا بين عظم الإيمان في قدره ومنزلته، وأن الله جل في علا جعل أهل الإيمان في حياة طيبة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والإيمان أيضا فضل وعطى ومنا من الله جل في علا على عباده المؤمنين، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. فالإيمان يعتبر من منن الله، بل هو أعظم منه على العبد. الإيمان اعتقاد بالجنان، أن يعتقد اعتقادا جازما بأن الله جل في علاه أنه الخالق المدبر، وأن يعتقد بأن الله هو الإله الذي يعبد ويرجى ويسأل ويخشى. كذلك أيضا الإيمان له أركان كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والركن هو جانبه الأقوى كما تقدم. ودليل هذه الأركان حديث جبريل الذي أخرجه الإمام مسلم، حديث جبريل الذي أخرجه الإمام مسلم حين أن سأله عن الإيمان، فعرف الإيمان بأركانه: أن تؤمن بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والإيمان ينقسم، الإيمان بالله ينقسم إلى أقسام، وهو أن تؤمن بربوبيته، وأن تؤمن بألوهيته، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته. فالإيمان بالله يستلزم ويقتضي هذه الأركان. لذلك يقسم الإيمان أهل السنة الإيمان بالله، الإيمان بربوبيته، وهو أن الله جل في علاه يفرد بالخلق والملك والتدبير، يفرد بالخلق المطلق والتدبير المطلق والملك المطلق. فمهما بلغ تدبير المرء أو ملكه أو خلقه فإنه لا يكون مطلقا. ولذلك الله جل في علاه يتفرد بالخلق المطلق والملك والتدبير المطلق. يعتقد المسلم أن لا خالق إلا الله جل في علاه، لقوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. ويقول الله جل في علاه: كذلك هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. ويقول الله جل في علاه: قل من بيده ملكوت كل شيء. ولذلك كفار قريش لم يكونوا ينازعوا في توحيد الربوبية الذي هو إفراد الله جل في علاه بالخلق والملك والتدبير والإماتة والأحياء والرزق، إنما كانوا ينازعون في الوسائط والشفعاء التي اتخذت آلهة من دون الله جل في علاه. ولذلك قال الله جل في علاه مبينا أنهم كانوا يجعلون الوسائط والشفعاء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. وكذلك أيضا كما قال الله جل في علاه: قل لله الشفاعة جميعا. فهؤلاء اتخذوا الشفعاء والوسائط، قالوا هم شفعاؤنا عند الله، فأبطل الله جل في علاه ما ذهبوا إليه من الوسائط والشفعاء، اتخذوهم من دون الله جل في علاه آلهة يتقربون إليهم. فتوحيد الربوبية لم يكن محل نزاع بين الأنبياء وأقوامهم، بل كان الكفار يقرون به، سوى الملاحدة الذين أنكروا وجود الله جل في علاه علوا وكبرا وعنادا. وإلا فالإيمان بوجود الله هو مقتضى الفطرة والعقل، إذ لا حادث إلا بمحدث. ولذلك الله جل في علاه في توحيد الربوبية كان يقره، أنكره فرعون مكابرة فقال: أنا ربكم الأعلى، كبرا وعناد. وإلا فإنه مركوز في الفطر. ولذلك الله جل في علاه يقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن الإيمان بالله يشمل الإيمان بتوحيد الربوبية، كذلك يشمل أيضا الإيمان بتوحيد الألوهية، وهو ما يسمى بتوحيد العبادة، أن يتقرب العبد وأن يفرد ربه بالعبودية، إذ لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وغير الله فقد عبد بباطل، ذلكم بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. لذلك الله جل في علاه يقول: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. هذا القسم من التوحيد كفر به الكفار قديما وحديثا. والله جل في علاه إنما بعث الرسل لتحقيق هذا التوحيد: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك كان خصام الأنبياء ومعاركهم في دعوة التوحيد فيما يتعلق بتوحيد الألوهية الذي انحرف فيه عامة الخلق إلا من شاء ربك من أهل الإيمان والتوحيد. لذلك هذا التوحيد كما قد سمعت أرسل لأجله ربنا الرسل وأنزل الكتب وجعل الناس فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير. هذا التوحيد، توحيد الألوهية، جعل الله دماء مخالفيه حقا وجعل دماءهم غير مصونة، وأمر ربنا بجهادهم وأخذ أموالهم، كل ذلك من أجل أن يعبدوا الله وحده وأن يكون الدين لله وأن تكون كلمة الله هي العليا. ولذلك هذا التوحيد يعتبر معركة الأنبياء مع أقوامهم. كذلك أيضا الركن الثالث من الإيمان ما يشمل توحيد الأسماء والصفات، وهو أن تؤمن بوحدانية الله في أسمائه وصفاته، وأن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال الله جل في علاه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال جل في علاه: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والله جل في علاه أيضا يقول: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. كل هذه أسماء ربنا جل في علا، فالواجب أن نسمي الله جل في علا بما سمى به نفسه، وأن نصفه بما وصف به نفسه، وما سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم، وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سميا؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لذلك قال الإمام أحمد بن حنبل: نصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. ولذلك هناك من كفر بأسماء الله وصفاته فلا يعد مؤمنا، بل لو جحد اسما واحدا ثابتا لله جل في علاه دون تأويل فإنه يكون كافرا. فإن جحد اسم واحد أو صفة واحدة عنادا فإنه يعتبر كفرا بالله جل في علاه. قال الله في شأن الكافرين: وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فسمى الله عز وجل جحدهم اسمه وهو الرحمن، سماه كفرا. إذن توحيد الأسماء والصفات زلت فيه أقدام الكثيرين من أهل البدع والتحريف كالمعطلة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، فإن هؤلاء زلت أقدامهم في الإيمان بأسماء الله وصفاته، فعطلوا وحرفوا، وكذلك أيضا وقع منهم بعضهم وقع في التشبيه والتمثيل، تعالى الله عما يقوله المبطلون علوا كبيرا. فالإيمان بالله يستلزم ويقتضي الإيمان بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. كذلك أيضا ذكر المؤلف هنا من أصول الإيمان وأركانه الإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، وهم خلق من خلق الله جل في علا، وجند من جنوده لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم قد خلقوا من نور، وهم أجسام كما قال الله جل في علاه أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، فهم أجساد وهم يتمثلون كما في قصة جبريل عليه السلام تمثل بصورة رجل مسافر، وكذلك أيضا في قصص أخرى تمثلت فيها الملائكة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل على صورته له 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق. هذا كله يدلك على عظم خلق الملائكة، فهم خلقوا من نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وأيضا لهم أجساد ولهم أجنحة، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، وخلقهم عظيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملاك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. انظر إلى عظم خلق الله في الملائكة المكرمين. ولذلك يجب على كل مسلم مؤمن أن يؤمن بالملائكة على ما قد وصفه الله جل في علاه، وكذلك أيضا يؤمن بهم جملة إيمانا مجملا، فإن عددهم لا يحصيه إلا الله جل في علا. قد قال الله وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهذا يدل على عظم كثرتهم وأن إحصاءهم لا يمكن. نؤمن مجملا بأن الملائكة خلق من خلق الله عز وجل، خلقوا من نور ولهم أجنحة، وكذلك أيضا خلقهم عظيم ولهم مهمات ووظائف شتى. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر على كثرة عظيمة للملائكة في قصة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، عند أن قال ثم رفع لي البيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا من لم يعودوا فيه آخر ما عليهم. انظر 70,000 يدخلون من الملائكة ثم لا يعودون، ويأتي غيرهم وغيرهم وغيرهم، وفي الحديث الآخر أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. فهذا يدلك على عظم وكثرة عددهم، أطت السماء. ويدل على عظم كثرتهم. وكذلك أيضا يجب أن نؤمن إيمانا تفصيليا بمن قد ذكر الله جل في علا عددهم أو ما جاء في السنة من ذكر العدد، كقول الله عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، نؤمن بهذا العدد لحملة العرش. ونؤمن أيضا بما قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرون. نؤمن بهذا العدد على جهة الخصوص والتخصيص. كذلك الملائكة لهم أعمال ووظائف جاءت بيانها في الكتاب والسنة، فمن الملائكة من هو موكل بالوحي، وهو أشرفهم جبريل عليه السلام. الوحي هو العلم والإيمان. قال الله جل في علا: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. منهم من هو موكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ومنهم من الملائكة من هو موكل بحفظ العابد، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومنهم من هو موكل بالكتابة: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. منهم من هو موكل بالقطر، فجاء الكتاب والسنة بذكر بعض وظائف الملائكة نؤمن بها على جهة التفصيل. منهم ملائكة سيارة تتبع مجالس الذكر، كما جاء في الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. انظر، الملائكة تحف هذه المجالس، وهي مجالس، وهي ملائكة سيارة تتبع مجالس الذكر. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فهذا يدلك على أن وظائف وأعمال الملائكة متعددة، وفيه فضل طلب العلم، وأن الملائكة تحف هذه المجالس، ففيه فضل طلب العلم وعظيم الكرامة لطلاب العلم أن تضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم. من أصول الإيمان أيضا أن تؤمن بالكتب المنزلة التي أنزلها الله جل في علا على أنبيائه وجعلها شريعة ودينا. الكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله رحمة للخلق وهداية لهم. الإيمان بكتب الله ركن من أركان الإيمان، ومعناه التصديق الجازم بأن لله جل في علا كتبا أنزلها على رسله إلى عباده، وأنها كلام الله تعالى تكلم به حقيقة أو بها حقيقة كما شاء على الوجه الذي أراد. لذلك يجب أن يؤمن العبد بهذه الكتب المنزلة. قال الله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي آمنت بكل كتاب أنزله الله على رسول. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذه الآية جمعت أصول الإيمان بما في ذلك الإيمان بالكتب. إذن يجب أن تؤمن بالكتب السماوية التي أنزلها الله جل في علا هداية لخلقه، وأن تؤمن إيمانا مجملا وإيمانا مفصلا. إيمانا مجملا بكل ما أجمله الله من هذه الكتب، وإيمانا مفصلا بما قد ذكر من أسمائها، كالتوراة مثلا أنزلت على موسى عليه السلام، والإنجيل أنزل على عيسى عليه السلام، والزبور أنزل على داود عليه السلام، والصحف التي أنزلت على إبراهيم والقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما جاء مفصلا قول الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى هذا مفصل نؤمن به كذلك أيضا محمد رسول الله والذين آمنوا والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل فهذا ذكر على جهة التفصيل لذلك يجب أن يؤمن العبد بما جاء مجملا وبما جاء مفصلا من الإيمان بالكتب أن تؤمن أو أن تعتقد أنها كل وحي الله وتنزيله وأن الرسل تبلغ تلك الكتب وظيفة الأنبياء والمرسلين البلاغ قال الله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ وكذلك أيضا يجب أن نؤمن بأن القرآن هو خاتم هذه الكتب المنزلة فلا كتاب بعده كما أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فلا نبي بعد القرآن مصدق لما بين يديه ومهيمن عليه هذا مما يلزم في الإيمان بالكتب السماوية وأنه قد جاء ما هو مجمل وما جاء هو مفصل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى نعم ولقد كتبنا في الزبور طيب هذا أيضا في ذكر الزبور قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور هذا ذكر التوراة وذكر الإنجيل وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور والزبور كقول الله عز وجل أيضا وآتينا داود زبورا وتقدم ذكر صحف إبراهيم وموسى في سورة الأعلى أيضا يقتضي الإيمان بالكتب العمل بأحكامها ما لم ينسخ والتحاكم إليها والرضا والتسليم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه أي حاكما عليه في القرآن حاكما على بقية الكتب السماوية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار الحديث عند مسلم فالقرآن هو خاتم هذه الكتب السماوية وتلكم التوراة والإنجيل لم تصر شريعة لما قد حرفت وبدلت القرآن هو كلام الله جل في علاه تكلم به لفظه ومعناه فهو كلام الله غير مخلوق وهو ما حفظ في الصدور وقرأت به الألسن وكتب في المصاحف هذا هو كلام الله جل في علاه إن علينا جمعه وقرآنه ومن الأدلة على أنه كلام الله قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله طيب والأصل الرابع من أصول الإيمان الإيمان بالرسل الكرام إيمانا مجملا فيما قد أجمل وتفصيلا فيما قد فصل. الله قد قص علينا خبر عدد من الأنبياء والرسل ولم يقصص كل خبر، لذلك يجب أن نؤمن بمن قد قص خبرهم وبمن لم يقص. قال الله تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. والذين قص خبرهم ربنا جل في علاه عدد، والذين لم يذكرهم عدد ليس بالقليل. لذلك يجب أن يؤمن المسلم والمؤمن، يجب أن يؤمن بمن قد قص الله خبره من الرسل وبمن لم يقص. ذكر قصصا في القرآن كقصة موسى عليه السلام، وقصة عيسى، وقصة نوح وهود وصالح وأيوب وسليمان وغيرهم ممن قد جاء ذكرهم في كتاب الله جل في علاه. قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أيضا نؤمن بتفضيل بعض النبيين على بعض. قال الله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فنؤمن بهذا التفاضل، وأن أفضل الأنبياء هم أولو العزم من الرسل، وهم خمسة: نوح عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام، وموسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام، ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جمعهم الله في قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ونؤمن أن أفضل أولي العزم من الرسل هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين. ختمت به الرسالات: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا نبي بعدي. فالإيمان بالرسل يجب على كل مسلم أن يؤمن بهم على هذا النحو، وأن يؤمن أن من صفاتهم الصدق والصبر، وأن لكل رسول معجزة خارقة يظهرها الله على أيدي أنبيائه ورسله على وجه يعجز البشر عن الإتيان بمثله. الركن الخامس أو الأصل الخامس من أصول الإيمان: الإيمان باليوم الآخر، وهو يوم القيامة. يجب على كل مؤمن أن يعتقد اعتقادا جازما بما أخبر به الله جل في علاه في كتابه، وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وما يحصل من البعث والحشر وتطاير الصحف ومنازل الآخرة وتبدأ بقيام الساعة، ما يحصل من الميزان والحوض والصراط والشفاعة والجنة والنار وما أعد الله لأهله، ما كل ذلك يجب على كل مؤمن أن يؤمن به وفق ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأدلة على وجوب الإيمان باليوم الآخر كثيرة، منها قول الله جل في علا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ليس البر أن تولوا، وقول الله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. كذلك أيضا قول الله عز وجل عن البعث: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وحديث جبريل: وقد تقدم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. كذلك أيضا مما يتضمن الإيمان باليوم الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بما يحصل فيه، فإذا مات الميت قامت قيامته، فعذاب القبر ونعيمه مما يتضمن الإيمان باليوم الآخر والقيامة وعلاماتها أيضا، والبعث والحشر والحساب والحوض والميزان والصراط، كل ذلك والشفاعة، كل ذلك مما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر والجنة والنار. فيجب على كل مسلم مؤمن أن يعتقد اعتقادا جازما بأن هذا سيجري بعد أن يموت العبد. فإذا مات الميت قامت قيامته، فعذاب القبر ونعيمه تواترت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثبوت سؤال الملكين ونعيم القبر وعذاب، كل ذلك تواثرت به الأخبار. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذا يدل على سؤال الميت في قبره. كذلك قول الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، تدل على ثبوت عذاب القبر. حديث ابن عباس عند البخاري: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان يستتر من بوله، ففيه بيان لعذاب القبر وأسبابه. كذلك يتضمن الإيمان بالقيامة وعلاماتها، كما قال الله جل في علاه: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن إصبعي السبابة والوسطى. يؤمن بالبعث، وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية فيقوم الناس حفاة عراة غرلا. قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قد قال الله تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وفي السنة: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. وأجمع المسلمون على ثبوته. يؤمن بالحشر، وأن الناس يقومون من قبورهم ويساقون إلى أرض المحشر، كما قال الله تعالى: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. وكما قال الله تعالى: وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. يؤمن بالحساب، وأن الله عز وجل يحاسب عباده ويقتص لبعض الخلق من بعض ويقضي بينهم. قال الله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. قد قال الله تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يؤمن بالحوض، وهو مورد عظيم ترده أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة إلا من خالف هديه وبدل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض أنتظر من يريد علي منكم، فوالله ليقطعن دوني رجال فلا أقولن أي ربي مني ومن أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم. ففيه التحذير من البدع، وأنها سبب يمنعك من أن ترد حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال: أنا فرطكم على الحوض. تؤمن بالميزان، الميزان حقيقي له كفتان يوضع لوزن أعمال العباد يوم القيامة. يا ما فلا تظلم نفس شيئا. قضى الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. تؤمن بالصراط أيضا، وهو الجسر المنصوب على متني جهنم، ولا يمكن الوصول إلى الجنة إلا بعد تجاوز هذا الصراط. قد قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها. تؤمن بالشفاعة أيضا، والمراد بها التوسط للغير بجلب منفعة ودفع مضرة، هذا فيما يقصد بالشفاعة. والشفاعة يوم القيامة تقع بشروط، وهي إذن الله تعالى للشافع بأن يشفع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ورضى الله عن المشفوع له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة له ولغيره، ومنها الإيمان بالشفاعة العظمى. قد قال الله تعالى: وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. حين يشتد الأمر في الموقف على الناس ويلتمسون الشفاعة في أن يفصل بينهم، فيأتون آدم وإبراهيم وموسى وعيسى، ثم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. الشفاعة أيضا في دخول الجنة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا. الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه. ولا تنفعه الشفاعة في الخروج من النار، لأنه مات على الكفر. والشفاعة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء والملائكة والصالحين. كذلك أيضا يجب على أهل الإيمان أن يؤمنوا بالجنة والنار. الجنة التي أعدها الله للمتقين في الآخرة، والنار التي أعدها للكافرين في الآخرة، وهما مخلوقتان. قال الله تعالى: في الجنة أعدت للمتقين، وقال: في النار للكافرين. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أن صلى بهم صلاة الكسوف: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أراك اليوم منظرا قط أفظع. والجنة والنار لا تفنيان، لقول الله تعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. طيب، إلى هنا، ويبقى معنا الركن السادس، وهو الإيمان بالقدر، إن شاء الله الدرس القادم. طيب، هذه بعض الأسئلة. إحدى الأخوات تسأل أن زوجها يشتغل في مخزن سلع تموينية في مؤسسة عامة، ويأتيها بسلع تموينية من المخزن، ونصحته في ذلك فقال: إن المسؤولين على علم ويأذنون بذلك، وأن المواد يخشى عليها من انتهاء صلاحيتها، وهي متحرجة من ذلك، فكيف تتصرف؟ أولا، جزا الله خيرا هذه الأخت على حرصها على معرفة ما يكون فيه سلامتها من أكل المال الحرام، فجزاها الله خيرا. ثم ما يقوم به هذا الأخ، الأصل هو الحرمة والمنع، فهذه السلع التموينية إنما تصرف في مصارفها الصحيحة، أما أن يأتي بها إلى بيته فهذا من الغش، وأيضا من أكل مال الحرام. كذلك أيضا ما يتعلل به البعض أن المسؤولين قد أذنوا، لا ينبغي أن يكون هذا الأمر مسوغا، بل الواجب مخاطبة المسؤولين في أن يتطلبوا من السلع ما يمكن بقاءه ولا يخشى عليه من انتهاء الصلاحية، لأن هذا يدل على سوء إدارة قد يتقصدها البعض في صرف بعض السلع لأصحابهم ومعارفهم وأهليهم، بل قد يكون هذا على قبيل تبادل المنافع. لذلك أنصح هذا الأخ ألا يصحب شيئا إلى بيته، وأن ينبه المسؤولين بأنه يجب أن يأتوا بالسلع بما يناسب الصلاحية وصرفها، وألا يتوسعوا بحيث تذهب كميات من هذه السلع في المخازن إلى العمال ويأخذونها إلى بيوتهم دون وجه حق. الواجب ألا يكون هذا المسلك. ضف إلى ذلك أنه يضعف ذمة هؤلاء ويتهاونون في أخذ هذه الأشياء بحجة وبدون حجة، فأنصح هذا الأخ أن يتورع وأن يتقي الله فلا يصحب شيئا إلى بيته، وأن يحافظ على الرزق الحلال، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يأتي زمان على أمتي لا يدري الرجل أماله من حرام أم من حلال، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. أرجو نصيحتكم بخصوص البحث عن الزوجة الصالحة. الزوجة الصالحة قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوصافها. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أمرها زوجها أطاعت، وأيضا إذا نظر إليها سرت، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وفي نفسها. المرأة الصالحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. لذلك ينبغي على المسلم أن يتحرى زوجة صالحة تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولا ينبغي له أن يتكلف فيما يتعلق بشروط الزوجة، فإن بعضهم يشترط شروطا وعرة لا يمكن تحققها على ما يرغب فيه، ويتطلب كمالا في الزوجة وهو نفسه ناقص ليس ذا كمال. لذلك ينبغي أن يرضى بما يصلح به حاله ويصحب به زوجته من الديانة ومن المنبت الطيب، وكذلك أيضا من محبتها للخير والصلاح، فإن هذا يعتبر أمرا طيبا سيما في كثرة الفتن في هذا الزمن وانصراف كثير من الفتيات عن التدين. لذلك ينبغي على الأخ ألا يكن في شرطه ضيقا، بل الذي ينبغي أن يسدد ويقارب وأن يدعو الله أن يحظى بزوجة صالحة تعينه في أمر دينه ودنياه. نرجو منكم كلمة حول الإباضية. الإباضية طائفة من الخوارج أتباع عبد الله بن أباب، وهذه الفرقة لها انتشار مذهبي في ظاهره لكنه انحراف عقدي منهجي. لذلك من قديم الزمان الإباضية طائفة من طوائف الخوارج، وهذا موجود محرر في الكتب. يتنصل منه الإباضية اليوم ويزعمون أنه مذهب فقهي معتبر، بينما هي فرقة خارجة عن السنة ضاربة في المذهب الخارجي. يتمسحون أيضا بجابر، من هو؟ نعم، جابر بن زيد، على أنه ينتسب إليهم، وهو كذب على هذا التابعي، بل هو من أهل السنة. الإباضية يظنون أن الخلاف معهم في رفع اليدين في الصلاة أو عدم التكبير. لا، ليس الأمر كذلك، وإن كان هذا أيضا يعد خلافا، لكن الخلاف بين أهل السنة والإباضية في أصول العقيدة، فهم يكفرون صاحب الكبيرة ويعدونه خالدا مخلدا في النار، وإن زعموا أنه كفر نعمة، لكن حقيقته أنه مخلد في النار على ما كان عليه الخوارج الأوائل. الإباضية أيضا يؤمنون بأن القرآن مخلوق ليس كلام الله، وكذلك أيضا ينفون رؤية المؤمنين لربهم في جنات النعيم على طريقة المعتزلة، لذلك لا يحاول الإباضية أن يختبئوا وراء التمذهب الفقهي، لا، أنتم على انحراف في العقيدة، وينبغي أن تبصروا أبناءكم وإخوانكم أنكم على هذا الخلاف، ولذلك يشتد أهل السنة عليكم في انحرافكم، ليس الأمر حول مسائل فقه. ثم أيضا ليس هناك خلاف على رقعة أرض أو على تاريخ كما يزعمه الإباضية، ولنا تاريخ عريق، التاريخ لا يسمن ولا يغني من الحق شيئا، العبرة بالحق والهدى. فإذا كان الإباضية على عقيدة أهل السنة والجماعة التي عليها الصحب الكرام والتابعون لهم بإحسان، وعليها مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك وغير من أئمة الإسلام والأوزاعي، إن كانوا كذلك فليظهروا أننا وفاقا لهؤلاء، الأمر ليس كذلك، والاختباء لا ينفع، الاختباء لا ينفع، الذي ينفع إن كنتم على باطل ترجعوا عنه، وإن كنتم على حق تصدعوا به وفاقا لأهل السنة. أما أنكم تلبسوا، وقد عرف القاصي والداني أن الإباضية تعد فرقة من فرق الخوارج، واقرأوا التاريخ، واقرأوا في الكتب والمصنفات، إلى متى تعمون على أتباع المذهب الإباضي حتى ظنوا المساكين أنهم مذهب فقهي معتبر، وظنوا المساكين أن الإباضية مجرد المخالفة أننا لا نرفع أيدينا في التكبير وأننا لا نكبر فقط، ليس بيننا وبين هؤلاء إلا هذا، فهم مالكية ونحن إباضية، المالكية أهل سنة، الشافعية أهل سنة، الحنابلة أهل سنة، الإباضية فرقة من الخوارج، أخرجوا أنفسكم. في ظل الظروف الراهنة من انتشار الوباء عافانا الله وإياكم، عندما أدخل منطقة غير منطقتي لا يأخذون بالإجراءات الاحترازية من الوباء، وخاصة داخل المساجد من عبد لبس الكمامة، هل يجب علي حضور الجماعة؟ البس أنت الكمامة واتخذ سجادة وصلي على تباعد، والله يحفظنا وإياكم. لا تترك حضور الجماعة بدعوى عدم التزامهم، هذا تلبيس من الشيطان. من مات بفيروس كورونا هل يغسل تغسيل السنة نكفي تعميم بدنه بالماء؟ يغسل إن شاء الله بالاحتراز، من غسله يحترز إن شاء الله ويغسله تغسيل السنة إن شاء الله، المهم أنه يحترز، يأخذ بالأسباب في وقاية نفسه، والحافظ الله جل في علاه يحرص على تغسيله إن شاء الله وفق السنة. قال وهل يترك أهل الميت بينهم في المركز العزل أم يغسلونه هم؟ هذا بحسب الترتيب، إن استطاعوا أن يقوموا هم بتغسيله فهو أولى، فإن مراكز العزل وغيرها قد لا يغسلون الميت وفق السنة، وقد يستعجلون وقد يخافون العدوى فيتعجلون، عليك أن تحرص على تغسيل ميتك ما أمكن، والحمد لله الأمر من فضل الله ميسر إن شاء الله، إذا ما لبس المرء ما يتقي به العدوى ولا عدوى. أخت وفي لها رجل من أرحامها لا يصلي، هل يجوز الترحم عليه والدعاء له؟ هذا ينبني على حكم تارك الصلاة، هل يعد كافرا تاركها تكاسلا؟ أم يعد فاسقا عاصيا، في خلاف بين العلماء، وجمهور العلماء على أنه عاص متوعد لكنه مسلم، ومن العلماء كأحمد وغير ذهبوا إلى أنه كافر، فالمسألة فيها خلاف قديم. إذا كان هذا الرجل يصلي تارة ويترك تارة فيترحم عليه ويدعى له. ما حكم من شك أو تردد في الإيمان بأحد أركان الإيمان كمثل عذاب القبر ونعيمه، ويقول قد فتحت قبور بعد سنين فما رأينا نعيما أو عذابا؟ هذا يخشى عليه من الكفر، وهو ضال أضل من حمار أهله، لأن عذاب القبر من أدلته من كلام الله جل في علاه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا من أدلته. وكذلك أيضا من أدلته حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين مر على قبرين قال إنهما لا يعذبان، هذا في البخاري ومسلم، كتابان تلقتهما الأمة بالقبول، أصح كتابين بعد كتاب الله جل في علاه، فهذا يخشى عليه. والمعتزلة الضلال والعقلانيون يذهبون إلى مثل هذا القول، فهم على ضلال مبين، وهم أيضا يخشى عليهم من رد كتاب الله جل في علاه وصحيح السنة من الكفر إذا لم يكن هؤلاء على شبهة تأويل. أما الضلال فضلال. طيب، إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.